بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وأن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعل هذه الأعمال كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيها لأحد سواه شيئا. آمين آمين. أما بعد، فمعاشر الصالحين والصالحات، حياكم الله وبياكم، وجعل سبحانه وتعالى الجنة مثوانا ومثواكم. وفيما يتعلق بموضوع هذه الليلة إن شاء الله تعالى، هو موضوع اختاره الإخوة في هذه المؤسسة الطيبة، جمعية فاعل خير بمدينة بني ملال، واختاروا لهذه المداخلة عنوان فضل العمل التطوعي. فكما يعرف الجميع أن الإنسان ما دام حيا وبلغ سن التكليف، فإن حياته كلها لا تخرج عن أعمال، إما عمل باللسان وهو قوله وكلامه، إما عمل بالقلب وهو ما ينعقد عليه قلبه وما يعتقده، وإما عمل بجوارحه وهو ما يسعى إليه من معاش وطلب علم وفعل خير أو فعل شر، نسأل الله العافية. إذن هذا العمل الذي يعمله الإنسان في الدنيا فيه ما يدخل في خانة ما حرم الله عز وجل، وفيه ما يدخل في خانة المكروه، أي ما نهى عنه الشارع لكن ليس على سبيل الإنسان، وفيه ما يدخل في دائرة ما أباحه الله عز وجل، سواء فعله أو لم يفعله فهو أمر مباح، كشرب الشاي مثلا، سواء شربت الشاي أم تركت شرب الشاي فهذا لا يضرك في شيء، ما دام فعل الشيء أو تركه لم تفعله على وجه التعبد فهذا من باب المباح. وهناك ما يدخل في خانة الواجب، أي ما أوجبه الله عز وجل وما أوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هناك ما يدخل في باب الاستحباب، أي ما يستحب للمرء فعله، ليس على جهة الإلزام، إنسان ليس ملزما به لكن يستحب له فعله، لو فعله فهو يثاب عليه، والشارع يعني الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أصول الشريعة يعني أمر بهذا الأمر، لكنه لم يلزم به الناس، كركعتي الضحى ورغيبة الفجر وشيء من هذا القبيل، على اختلاف درجات هذا المستحب، هل هو سنة مؤكدة أم سنة أم رغيبة أم إلى غير ذلك. فالعمل التطوعي، أي العمل الذي يقوم به العبد تطوعا من نفسه، أي منطلقا من دافع داخلي لم يلزمه به أحد، ليس على سبيل الإلزام، هذا العمل ما دام تطوعا وليس إلزاما، فما دام لفعل الخير فقد يتطوع الإنسان لفعل الشر، كأن يوزع بعض الأمور الممنوعة شرعا يوزعها مثلا على الشباب، أو أن ينشر مثلا إعلانا لمحاضرة سوف تتحدث يعني حول نشر، يعني سيكون لها سبب في نشر الفسق والفجور أو الإلحاد أو شيء من هذا القبيل، هذا أيضا عمل تطوعي، يعني قام به تطوعا، لم يؤدي له أحد الثمن ولم يلزمه به أحد، لكنه في سبيل الشيطان. كلامنا نحن عن العمل التطوعي الذي يكون في سبيل الله عز وجل ويراد به وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. هذا العمل التطوعي ما دام أن الشارع قد أمر به، لكن كما ذكرنا ليس على وجه الإلزام، فإنه قد رتب عليه أجرا. لذلك هناك أمور المسلم هو ملزم بفعلها، وإن لم يفعلها فهو يأثم يحاسب عليها غدا يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. لكن مجموع هذه الأمور التي الإنسان ملزم، المسلم ملزم بفعلها، هي أمور قليلة، لو راقب الإنسان يومه وليلته، ولاحظ وحاول استخراج كم من الوقت يأخذ منه ما أمر به على وجه الإلزام، سيجد أن ذلك لا يتعدى الساعة من الزمن، لا يتعدى ساعة من الزمن، لا يتعدى 60 دقيقة. ما الذي أنت ملزم به؟ أنت ملزم مثلا بأداء الصلوات الخمس، كم تأخذ منك الصلوات الخمس في يومك وليلتك؟ وهي تأخذ ذلك الوقت، تأخذ بشكل متفرق. لو افترضنا أن الإمام يمكنه يصلي بتؤادة وتأن، لا بثقل ولا بسرعة مخلة بالأركان والواجبات، سوف نجد أن 5 صلوات تأخذ منك ما يقارب 40 دقيقة مفرقة على اليوم كله. ثم بعد ذلك ما الذي أمرنا به على وجه الإلزام؟ اللهم إن كان من طاعة للوالدين، أو من يعني من أمور يقوم مثلا كالإتيان بالطعام لأهل البيت وشيء من هذا القبيل، الأمر كله لا يتعدى الساعة، لا يتعدى الساعة الواحدة. وما فوق ذلك، إما أنت بين ما هو مستحب، وإما أنت بين ما هو مباح. إذا يبقى هذا العمل التطوعي، هو الذي يعني العمل التطوعي يدخل كما ذكرنا في دائرة المستحبات، فبين المباح والمستحب تدور أغلب أوقات الإنسان. لذلك رغب الشارع الحكيم في أن يستغل الإنسان سائر أوقاته أو أغلب أوقاته على الأقل في فعل الخيرات. لما؟ لأن ذلك ابتداء يكون عبارة، وهذا من أهم فضائل الأعمال التطوعية، أن ذلك العمل التطوعي أنه يكون سدا منيعا بين تسرب وساوس شياطين الإنس والجن إلى قلب العبد. هذا السد المنيع الأول هو هذه الأمور التطوعية والأمور المستحبة، لأن حتى يأتي الشيطان، سواء كانوا شيطان إنس أو شيطان جن، حتى يأتي الشيطان بوسوسته أو بأذاه يريد بلوغ قلب العبد ليوسوس فيه، الذي قال الله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس، لأنه الشيطان يريد منك قلبك. قبل أن يصل إلى ذلك القلب هناك خطوط دفاعية ملصقة بالقلب، ألا وهي الفرائض: الصلاة، تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذكر الله أكبر، ذكر الله عز وجل، أمور من هذا، من هذه الشاكلة، من هذه العبادات تحمي قلب العبد. لكن على قدر ما يكثر العبد من الأسوار التي تحيط بقلبه لتمنع دخول الشيطان إليه، على قدر ما يكون بإذن الله عز وجل في مأمن من وساوس الشيطان. فهذا من أهم فضائل وأهم آثار العمل التطوعي على قلب العبد. ابتداء من فضائل العمل التطوعي، وهذا قل ما ينتبه إليه الناس، أن العمل التطوعي يشغلك عن معصية الله عز وجل. ولذلك وجب التنبيه على أمر مهم جدا، ألا وهو: إياك يا من تنخرط في الأعمال التطوعية، إياك وأنت منخرط في عمل تبتغي به وجه الله عز وجل، أن تكون في عملك التطوعي ذاك تقترف ما حرم الله عز وجل. راه بعض الناس راه كيقول لك أنا غادي نمشي في عمل تطوعي مزيان، مثلا غادي ننظم مثلا قافلة لإغاثية، مثلا لتزويد منطقة معزولة في مكان معين، مثلا في قرية نائية، نزودها مثلا بمجموعة من القفف، مثلا فيها مواد غذائية، فيها ربما كسوات دافئة للأطفال، فيها ربما أغطية وأفرشة وشيء من هذا القبيل. طيب، هذا الشيء جميل ممتاز، ونريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لكن في سيرنا إلى هناك نسافر، والاختلاط هو السمة الغالبة، أقصد ذلك الاختلاط الممنوع، يعني غادي أولاد بنات ما كاين لا محارم ولا شيء من هذا القبيل، وغادي نعم سيدي هزين الدربوكة والزمارة، ونقدروا كاع نخلصوا الفلوس على شي فرقة ديال سميتو كذا وديال الماسق، وغادي مع راساتنا، وراك الشطيح وراك الرديح. عن أي عمل تطوعي نتحدث؟ هل قمنا بعمل تطوعي؟ نعم. هل قمنا بعمل تطوعي نريد به وجه الله؟ لا. قد تكون النية طيبة، لكن الوسيلة المبلغة لذلك المقصد وسيلة فاسدة، فبفساد الوسيلة فسد المقصد وفسد العمل كله. وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهذا مثلا من الأمور التي يجب التنبيه عليها. أن الكلام عن مثلا عن أصول العمل التطوعي مثلا في الإسلام، هذا سبق الكلام عنه في غير ما مداخلة، لا بأس بالتذكير بذلك. لكن المهم بعد ابتداء قلنا أن من أفضل ما يعني يميز العمل التطوعي أنه يكون سدا منيعا لي يعني عن حاجزا عن وساوس الشيطان حتى لا تتسرب إلى قلب العبد. هذا وحدة. المسألة الثانية أن العمل التطوعي والمسلم منخرط فيه يريد وجه الله وبما يرضي الله، فعلى الأقل فإنه يمنع ويحبس نفسه خلال عمله التطوعي، إما من مرحلة الإعداد، إما في مرحلة تنزيل العمل على أرض الواقع، فإنه يشغل نفسه عن الحرام ويعفها عن الحرام، وبذلك فإنه يصيب الأجرين، أجر فعل الخير وأجر الامتناع عن الشر. والناس بعض المرات يعني تتفلت منها أجور كثيرة بسبب عدم استحضار النية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصينا بهذا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، احتسابا أي مستحضرا كل الأجور التي يمكن أن تترتب عن ذلك العمل، يحتسبها على الله سبحانه وتعالى ألا يعني أن يجدها غدا يوم القيامة في ميزان حسناته. فعندما نقوم بفعل الخير، نحن لا نقوم بفعل الخير فقط، نحن نقوم بفعلين، نفعل الخير وفي نفس الوقت نحن نمتنع عن الشر، فنؤجر بفعلنا للخير ونؤجر بتركنا للشر. ثم مسألة أخرى متعلقة بفضل العمل التطوعي، وهو أن هذا العمل التطوعي لا نريد من الناس جزاء ولا شكورا، جميل، لكن جبل الإنسان على حب أخذ الأجر على العمل الذي يقوم به، فكيف نجمع بينهما؟ الجمع بينهما يسير لمن يريد الإخلاص ولمن يروم الجنة والدار الآخرة. ففعلنا للعمل التطوعي لا نريد به جزاء ولا شكورا من الناس، لكن نطمع في جزاء الله عز وجل وفي أجره وفي رحمته. إذا كيف نصل إلى هذا الأمر؟ نصل إلى هذا الأمر بتعلمنا لفضائل وخيرات هذه الأعمال التطوعية. مثلا عندنا الإخوة مثلا في هذه الجمعية الطيبة لديهم مثلا سفر، مثلا يعني لا أدري، لا أعلم برنامجهم، لكن مثلا لهم سفر الأسبوع المقبل، يريدون الذهاب إلى منطقة معينة لتزويدها بمسألة خاصة، كما ذكرنا، إما قفف غذائية، مواد غذائية، ألبسة للأطفال مناسبة لفترة مرحلة البرد القارس في فصل الشتاء، أغطية، أفرشة. المهم السفر مثلا سيبدأ يوم السبت صباحا قبيل الفجر، هذا لا يمنعنا، بل بالعكس هذا يحثنا على أن مثلا بيوم أو يومين قبل السفر أن يكون نحن مثلا الفريق الذي سوف يسافر أن يكون لنا مجلس يتكلف به أحد الشباب، لستم مضطرين لاستدعاء شخص معين، يتكلف به أحد الشباب من المسافرين، يعني من تلك القافلة، فيبحث عن سلسلة آيات وأحاديث تتحدث عن فضل فعل الخير، كما في قول الله عز وجل في سورة المائدة الذي تلاه على مسامعنا أخونا حفظه الله، في قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. إذا مثل هذه الآيات والأحاديث التي ترغب في فعل الخير وترغب في الإخلاص وترغب في الصدق، ويعني تحث على ابتغاء وجه الله عز وجل بهذا العمل وعلى إقامته على الوجه الصحيح إلى غير ذلك وعدم مخالفة الهدي النبوي فيه، فهذا حري بأن يقذف في قلوبنا استحضار النقطة الموالية التي أريد أن أتحدث عنها، وهي نقطة استحضار الإخلاص في ذلك العمل. هذا أمر محوري جوهري. لماذا نتحدث عن هذا؟ لأن الإخوة ليسوا بجمعية علمانية، إنما تروم خدمة ما صار يعني يدندن حوله في هذه السنوات الأخيرة، خدمة الإنسان والقيم الكونية بغض النظر عن الدين وعن العقيدة إلى غير ذلك. لا، الإخوة مادام يعني استضافوا هذا العبد الفقير بما يدل عليه شكله وكلامه، ونسأل الله أن يستر سرائرنا، فيعني أن الإخوة إنما يريدون الكلام عن العمل التطوعي بخلفيته الشرعية الإسلامية التي تقوم على أصول الشريعة الإسلامية. لذلك هنا نتحدث عن قضية الإخلاص، وإلا ما كان لهم أن يستضيفوا من كان مثلي أو من أمثل خلفيته أو من أنتمي إلى خلفيته، وما كان لهم أن يعني أن يهرسوا أدمغتهم بمثل هذه الأمور، إنما يعني يقومون بعمليتهم بل يسوقون لها بغض النظر عن الوسيلة، هل هي وسيلة يعني تحترم الشريعة الإسلامية أم لا تحترمها. لكنهم ما دام اختاروا هذه المسألة بهذا الشكل إلا ولهم حرص على فعل الخير بما تمليه شريعة رب العزة والجلال. لذلك يعني نؤكد عن قضية استحضار النية والإخلاص وتجنب أخطر ما يمكن أن يفسد العمل، تجنب الرياء، ويطرد الرياء بالإخلاص، ويطرد الرياء بالإخلاص. أعلم أن هذه المسألة يعني تطرح إشكالا كبيرا عند الشباب، حتى إن بعضهم بسبب يعني عدم تعلمه للمسألة بشكل صحيح فيقع ربما في الوسواس، ويركب يعني يركبه وسواس شيطاني خبيث حتى يكاد يفسد عليه أعماله كلها، ليس فقط العمل التطوعي بل حتى يفسد عليه صلاته وطهارته، وقد يتسرب بعد ذلك عياذا بالله إلى عقيدته. فكما يقال الوقاية خير من العلاج، نتعلم أمورنا. أول شيء الإخلاص الذي طلبه منا الحق سبحانه وتعالى، الإخلاص أيسر مما يظن كثير من الناس. ليس في الإخلاص كثرة تكلف، ولو أراد الله عز وجل منا أمرا لا نستطيعه لكانت المسألة مستحيلة، إذ أن الرب عز وجل لا يكلف عباده إلا ما يطيقون. هذه خذها قاعدة، الله سبحانه وتعالى لا يكلف الناس إلا على قدر طاقتهم، وفوق طاقة العبد لا يكلفه الله سبحانه وتعالى. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وجاء في رواية أو تومئ إيمان إيماء أو تمرر معاني الصلاة على قلبك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنك ما دمت مستطيعا للمسألة فأنت مكلف بها. فإذا كلفنا الرب عز وجل بالإخلاص فلأننا لنا القدرة الكافية الوافية على هذا الأمر. ربما قد نسمع من بعض أرباب السلوك والتربية رحمة الله عليهم أجمعين أنهم يتحدثون، مثلا يقول يعني ما عالجت شيئا أشد علي من الإخلاص لأن يجيء الرياء فيشوبه. نتفاهم، كاين عندنا في العبادات، كاين عندنا وخصوصا في أعمال القلوب التي هي أهم الأعمال كلها وعليها مدار الأعمال. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، كما جاء في صحيح مسلم. في الرواية الأخرى قلوبكم وأعمالكم، لكن مدار الأعمال على القلوب، فمرد الأمر إلى هذه الرواية. وإنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب، وإنما لكل امرئ وإنما لكل امرئ ما نوى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الأعمال لها أهميتها لكن مدارها على أعمال القلب. أعمال القلب هذه من محبة وخوف ورجاء وإخبات وتبتل وإنابة وإيمان وصدق إلى غير ذلك، أعمال القلب هذه لها درجات. الحد الأدنى لدرجتها هو درجة الصحة، درجة الصحة. فعمل القلب بالإخلاص له درجة الصحة، هو الحد الأدنى، دونه الرياء الشرك إلى غير ذلك، لكن الحد الأدنى هو درجة الصحة. درجة الصحة هذه هي التي نحن مطالبون جميعا بدون استثناء بها، وهذه هي الدرجة التي يستطيعها كل مسلم إلا من أراد أن يدخل الرياء على عمله. ثم بعد ذلك يتدرج الإنسان في درجات الكمال، كاين عندنا درجة صحة ودرجة كمال، وهنا يتدرج الناس ويختلفون. احنا اللي تهمنا نأتي بدرجة الصحة، من استطاع أن يتدرج ويرتقي في مجالات الكمال في تلك العبادة، فنسأل الله عز وجل أن لا يوقفه إلا عند الحد الأعلى لدرجات كمال العبادة، الله يوفق الجميع، لكن أن لا ننزل عن الحد الأدنى. طيب هتقول لي راه في الأول إنما نريد بذلك وجه الله، يعني ما نقول هنا الإنسان فقط ينتبه. علاش؟ الله سبحانه وتعالى علمنا في سورة الفاتحة أن ندعو بأفضل دعاء، وركزوا معي الله يجزيكم بخير. الله سبحانه لن يكون كلامنا كثيرا إن شاء الله تعالى في هذه الليلة، القليل الذي سنذكره أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل به. أنا أقول لي شوية الكلام لكن نسأل الله أن يوفقنا للعمل به، نحاول إن شاء الله تعالى ما نطولوش ونسأل الله التوفيق والسداد. الله سبحانه وتعالى علمنا أفضل دعاء على الإطلاق، ألا وهو قول الله عز وجل الذي نقوله في سورة الفاتحة في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فهنا ممتاز، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكرر هذا الدعاء أي الفاتحة بدعائها، أمرنا أن نكررها في كل ركعة. ولا تستقيم الصلاة إلا بها، ومن لم يصلي بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. لعلم الله عز وجل بضعفنا وبغفلتنا وبما يمكن أن نقع فيه من يعني غفلة عن الصراط المستقيم وعن الصراط المستقيم سواء في عبادة اللسان أو عبادة القلب أو عبادة الجوارح، فالله سبحانه وتعالى ألزمنا من رحمته بنا، ألزمنا بأن ندعو بما فيه صلاحنا وخيرنا، وإلا لو ترك لنا قضية الدعاء لتشتتت بنا الأهواء وأودية الدنيا وفجاج الغفلة تأخذنا حيث أرادت. وكل واحد فينا يبدأ يدعي، وكل واحد علاش يبدأ يشير، وأغلبنا إنما يريد الدنيا، قاوش كذبوا على رؤوسنا، الله يغفر لنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، أغلبنا إنما يريد الدنيا. إذا الله سبحانه وتعالى حماية لنا ورحمة بنا ورأفة بعباده، فالله سبحانه وتعالى ألزمنا بهذا الدعاء. إلى الله سبحانه وتعالى ألزمنا بهذا الدعاء وأمرنا بتكراره في كل ركعة من كل صلاة، يعني ذاك الكسول اللي ما تيصلي حتى شي نافلة وحتى شي رغيبة وحتى شي سنة مؤكدة خصو يعاود 17 مرة أو 17 مرة، خصو يعاود 17 مرة في النهار. علاش الله سبحانه وتعالى كيعلمنا يقول لك عاودها عاودها عاودها عاودها كل نهار كل نهار كل نهار كل نهار كل نهار كل نهار عاود عاود عاود عاود؟ هذا إنما يدلك على خطورة ما يحيط بالعبد من إمكانية وقوعه في الزلل في كل لحظة. فهذاك الشيء الإنسان خصو، علاش؟ خصنا نستحضروا المعاني الفاتحة في الصلاة، لأن الإنسان ما يضمنش، راه يصبح المسلم الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. تضمن أن يبقى قلبك ثابتا على الطاعة من الليلة إلى الغد؟ والله لا يضمن أحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يضمن، ويكرر في كل صباح وكل مساء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن هذه الأمور خصنا نستحضرها، علاقة هذه بالقضية اللي تكلمنا عليها ديال الإخلاص والرياء. الرياء هذا من مداخل الشيطان على العبد، يتربص له في كل لحظة وحين، بل قد يدخل الرياء عمل العبد والعبد لا يدري، لكن يسأل الله أن يطهر ذلك العمل. اللي قال لهم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، قالوا: وما الشرك الخفي؟ قال: الرياء، فإنه أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. عتو دبيب النمل، ماشي الصوت ديال رجلها، دبيب النمل عتي من يذهب إلى بعض المرات إلى بعض الحدائق أو المنتزهات أو الغابات ولا كذا، ويلاحظ مثلا الخط الذي يشكله سير ذاك المجموعة من النمل، كيمشيو في واحد الخط، يبقاو غاديين جايين غاديين جايين غاديين جايين، حتى كتحس بهم بحال تركوا اثرا، لان ديك البلاصه كيكون فيها اما اعشاب اما تراب اما كذا، فمن كثره مشيهم فهم يخلفون اثر مسيرهم، لكنه اثر خفي لا يرى الا لمن دقق. فكيف إذا كان هذا الدبيب على صخرة صماء، أتترك النملة أثرا على صخرة صماء؟ وكيف بذلك الأثر لو كان في الليلة الظلماء؟ يعني يكاد يكون من المستحيل أن تعرف أثر ذلك الأمر. قال صلى الله عليه وسلم شبهها الرياء بهذا الأمر.